اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الأحبة من الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا تحية طيبة مباركة عبر هذا الأثير من خلال هذه القناة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في حلقة هذا اليوم يا أيها الإخوة، نستعرض خبر ولية من أولياء الله ذكر الله من شأنها في القرآن عجبا. إنها مريم ابنة عمران التي نذرت أمها أن ما في بطنها محررا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ظنت أنه سيأتيها ولد ليكون خادما في بيت المقدس، فرزقها الله بهذه البنت الطيبة، بهذه البنت المباركة مريم عليها السلام. وقالت أمها: وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما النتيجة؟ فتقبلها ربها بقول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. تكفل مريم زكريا عليه السلام لأنها يتيمة، تكفلها وكان صالحا نبيا قائما على شؤون بيت المقدس، فنشأت نشأة الصلاح محررة لهذا البيت تخدمه. ولما أراد الله عز وجل لها العزة والرفعة، وأراد لها المكانة العالية، نعم أيها الإخوة، أراد الله لها المكانة العالية، بعث إليها جبرائيل، وكانت تتعبد الله في بيت المقدس، فرأته على صورة بشر، لو جاءها جبريل على هيئته لطار قلبها وانصدع وهلكت، جاءها على هيئة بشر فاستعاذت بالله منه، استعاذت بالله عز وجل منه إن كان تقيا، فقال: إني أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سويا. واستعجبت واستغربت كيف يأتيها غلام وهي لم تتزوج بالنكاح الصحيح ولم يحصل منها الفعل القبيح، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. نفخ جبريل في جيبها فبقيت أياما قليلة، ليست كأيام الحمل عند عامة النساء في 9 أشهر، قيل إنها 10 أيام وقيل أقل وقيل أكثر، فحملت بعيسى من غير أب. والله جل وعلا على كل شيء قدير، نوع في خلقه في بني آدم بين الأنواع الأربعة، فأبونا آدم عليه السلام خلق الله من غير ذكر ولا أنثى، وإنما أنبته من الطين فصوره بيده الشريفة سبحانه وتعالى. أمنا حواء خلقها الله من ضلع آدم، أي من ذكر بلا أنثى. وهذا عيسى ابن مريم خلقه الله من أنثى بلا ذكر. وأما بقية بني آدم فخلقوا من من؟ من ذكر وأنثى. فسبحان ربي ما أعظمه، سبحانه ما قدرناه حق قدره، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. حملت مريم بابنها من غير زنا ولا سفاح حاشا لله، وإنما بمعجزة وآية من آيات الله جل وعلا، لما بعث إليها سيد ملائكته جبرائيل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. لما حملت اتخذت من أهلها مكانا قصيا، مكانا بعيدا. لماذا؟ لأنها خشيت منهم الملامة، خشيت ملامتهم أنهم يتهمونها في عرضها، وقد فعلوا. وتولى كبر ذلك اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. جاء المخاض إلى مريم، وهذا عنوان هذه الحلقة. لما جاءها المخاض، أي قرب خروج جنينها من رحمها، بماذا أمرها الله من خلال وحيه إلى جبرائيل؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نتجت وأتت بهذا الابن المبارك الذي أراد الله له شأنا، إنه عيسى، وينسب إلى أمه لأنه لا أب له، لا كما تزعمه مثلثة النصارى من أن عيسى ابن لله عز وجل. حاش ربي من هذه الدعوة، وتعالى عن قولهم وقول أمثالهم علوا عظيما. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ويأتي هؤلاء الأرجاس فيتهمون عيسى بأنه ابن لله وأن الله أولده. تعالى ربي عما يقولون علوا عظيما. نسب عيسى إلى أمه لأنه خلق من أم بلا أب. جاءت عليها السلام بابنها، وقبل ذلك أمرها الله وهي في المخاض أن تهز بجذع النخلة. أتعلمون جذع النخلة ما هو؟ إنه ساقها الصلب اليابس القوي الذي لن يستطيع أشداء الرجال هزه، ولا يهتز جذع النخلة حتى يبلغ الراقي على النخلة أعلاها، فربما اهتز في أعلاها إذا كانت جبارة طويلة. فكيف تستطيع امرأة ضعيفة في مخاضها، قرب أوان ولادتها، كيف تستطيع أن تهز هذا الجذع؟ مع ذلك أمرها الله بأن تفعل السبب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. نعم، التمر مفيد للمرأة في حال المخاض، مفيد جدا. وما زال الخبراء والأطباء والمختصون يدركون ذلك كلما تقدم بهم العلم. إن الله جل وعلا يؤدبنا في مثل ذلك، وفي هذه الحال أن نفعل الأسباب ونتكل على الله في حصول مسبباتها. إن ربي جل وعلا أيها الإخوة والأخوات قادر على أن يقرب عذق وقنوان التمر والرطب إلى مريم من غير أن تهز، تجنيه بأن ينزله الله لها، والله على كل شيء قدير. ولكن ربنا يعلمنا ويؤدبنا أن نفعل الأسباب، فأمر مريم بأن تهز جذع النخلة، وهذا من فعل السبب. قال الأول: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط الرطب، ولو شاء الله أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. هذا مما جرى به قدر الله جل وعلا الكوني، أن الأمور مناطة بأسبابها، فقد يحصل المسبب مع السبب وقد يتخلف. أيمكن أن يأتيك ولد أو ذرية من غير نكاح؟ لا يمكن. ومع ذلك من الناس من يتزوج وينكح ولا يرزق بالولد، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. قد يوجد السبب ويحصل مسببه وقد يتخلف عن ذلك. جاءت مريم عليها السلام بابنها بعدما مخضت فيه أياما قليلة، فاستعجب منها بنو إسرائيل واستعظموا ذلك، لأن التهمة سريعة إلى قلوبهم، مع أنها صديقة وزكية ومؤمنة وتقية، ومع ذلك قدحوا فيها. ما هذا يا مريم؟ ما الذي جئت به؟ جئت شيئا فرية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ في المهد أي في المهاد، عمره ساعات محدودة، وجرت العادة أن مثل هذا لا ينطق. ومريم بما أوحى الله إليها وألهمها، لأنها ليست نبية وليست رسولة، إنما الأنبياء والرسل من الرجال فقط، كما قال جل وعلا في آيتي سورة النحل والأنبياء: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، هذه في النحل. في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي سيجعلني في المستقبل نبيا. وأوصاه الله جل وعلا بأن يبر بأمه التي حملت به وتحملت هذا الأذى من سفرة اليهود لما اتهموها بأنها بغي وبأنها زانية، واتهموا ابنها عيسى بأنه ابن زنا. ولهذا غلا في عيسى طائفتان: طائفة غلت في قذعه وفي سبه وفي شتمه، وهم اليهود لما قالوا إنه زنا ابن بغي عليهم من الله ما يستحقون. وطائفة غلت في إطرائه ومدحه، قالوا: كيف يأتي ابن من غير أب؟ إذن عيسى هو ابن لله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. وتوسط أهل الإيمان، توسط المسلمون، فوفقهم الله لاعتقاد العدل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاعتقدوا في عيسى أنه كلمة الله وروح منه كسائر الأرواح المخلوقة، خلقه بكلمة كن كما خلق أباه آدم قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حديث مريم متسع، وقصة ابنها لها ذيول، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة حيث بلغ تمامها وبلغ أوانها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا حسن التدبر وصالح الاعتقاد والعمل، لترفعنا به درجات عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبيدك ورسلك وآلهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك، إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد